كذلك كانت حياة أبيك في 13 من عمره. فإن سألتني كيف انتهى إلى حيث هو الآن وكيف أصبح شكله مقبولا لا تقتحمه العين ولا تزدريه، وكيف استطاع أن يهيئ لك ولأخيك ما أنتما فيه من حياة راضية، وكيف استطاع أن يثير في نفوس كثير من الناس ما يثير من حسد وحقد وضغينة، وأن يثير في نفوس ناس آخرين ما يثير من رضا عنه وإكراما له وتشجيع. إن سألت كيف انتقل من تلك الحال إلى هذه الحال فلست أستطيع أن أجيبك، وإنما هناك شخص آخر هو الذي يستطيع هذا الجواب، فسليه ينبئك. أتعرفينه؟ انظري إليه، هو هذا الملك القادم الذي يحنو على سريرك إذا أمسيت لتستقبل الليل في هدوء ونوم لذيذ، ويحنو على سريرك إذا أصبحت لتستقبل النهار في سرور وابتهاج. ألست مدينة لهذا الملك بما أنت فيه من هدوء الليل وبهجة النهار؟ لقد حنى يا ابنتي هذا الملك على أبيك فبدله من البؤس نعيما ومن اليأس أملا ومن الفقر غنى ومن الشقاء سعادة وصفوا. ليس دين أبيك لهذا الملك بأقل من دينك، فلتتعاونا يا ابنتي على أداء هذا الدين وما أنتما ببالغين من ذلك بعض ما تريدان.